يا حيو يا قيوم يا رب اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قلنا أن ظاهر في هذه الآية الكريمة أن قول الملأ من قوم شعيب الكافرين إنما وجه لمن بقوا على دينهم مخالفين لشعيب، فقالوا لهم هذا القول خوفا من أنهم يستقيموا فيرجعوا إلى شعيب أو يخرجوا عن اتباعهم. وهذا شأن كل من أعطي شيئا من الجاه والمال في أقوام، فإنه يجد من العبيد من يخضع له ويذل له ويقدم له، من التشريف وغيره. والناس وكل أحد في نفسه كبر وعجب وحسد، قل من يخلو من ذلك. فإذا كان الأتباع هكذا يغرون من اتبعوهم بمثل هذا الخضوع والذل والسؤال، فإنه يوجد تعاظم في النفس واستكبار. خروج هؤلاء عن الطاعة أو خروجهم عن الولاء أو خروجهم عن كذا يؤثر فيهم، فيكون قولهم المسموع وكلمتهم النافذة. وهذا شأن سنة الله في جميع الأمم. أصحاب المال هم الذين يسيرون زفة البلد، وهم الذين يقيمون كذا، وهم الذين يفعلون كذا. والملأ في لغة القرآن بمعنى أشراف الناس من ذوي الوجاهة واليسار. قالوا لأتباعهم ليس حرصا على بقائهم على الكفر ومخالفة شعيب بقدر ما هو حرصهم على أن يكون هؤلاء تحت خضوع هؤلاء فتبقى لهم العزة. وهذا شأن أكثر المنافقين ورؤساء الزنادقة ورؤساء الفئة الضالة، فإن هؤلاء يخفون عن عوامهم كثير من الحقائق، وقد يعرفونهم بعض الحقائق ويخفونها عنهم خشية أن يفلتوا منهم. ولو عرفت سيرة أبي جهل لعنه الله لعلمت أنه عرف الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن كره أن يسبقه النبي صلى الله عليه وسلم أمثاله بالفوز والعظمة. وظهر هذا في أبي بن خلف، وظهر هذا في رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فإنه كان يوضع له تاج وتوضع له خرزات وشيكا أن يتوج فيكون ملك الجزيرة، يعني لأن المدينة كان يطلق عليها الجزيرة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبعه الأنصار غص في حلقه وحسده وكتم غيظه في ذلك وأظهر إسلامه، لأن رأى الكثرة كلهم أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا لقومهم الملأ: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الخسران أنك تفقد المنفعة التي كنت ترجوها من ذاك الفعل. قالوا: لئن اتبعتم شعيبا وتركتم هذا الدين خسرتم. إما الخسران بمعنى أنكم تركتم دين آبائكم، أو خسرتم من الفوائد من التطفيف وبخس الناس أشياءهم وقطع الطريق وغير ذلك. فلما قال، والله عز وجل ذكر هنا وصفا لهم وهو الكفر، مع أنه سبق أنه قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، وهنا قال الملأ الذين كفروا، ولم يقل سبحانه ولم يصفهم بالاستكبار. فإما أن يكون هؤلاء هم أولئك، أو أتى بوصف آخر زائد عن الاستكبار، أراد أن يبين شناعة رفضهم وعدم موافقتهم لشعيب، استكبار وكفر. فلما قالوا هذا لم يكفي أنهم توعدوا شعيبا بالإخراج والطرد هو ومن اتبعه، بل أنهم عمدوا إلى أتباعهم فهددوهم أنهم لو فعلوا ذلك خسروا ما كانوا يرجونه. فلما بلغ منهم العتو أنهم آذوا المؤمنين وصدوا غيرهم عن اتباع السبيل، قال سبحانه: فأخذتهم الرجفة. والفاء حرف عطف يقتضي في اللغة العربية أنه يأتي عقب ما عطف عليه، بخلاف الواو وثم، فإنها ثم تقتضي التراخي، والواو قد تقتضي الجمع وقد تقتضي التراخي. قال: فأخذتهم الرجفة. قلنا الرجفة إما بمعنى أنها رجفة زلزلت بهم الأرض، أو أن الرجفة وقع في القلب نتيجة الصيحة، فإن الله عز وجل أخذهم بصيحة وأخذهم بعذاب يوم الظلة وأخذهم بالرجفة، ثلاثة أنواع من العذاب كلهم حل بأهل الأيكة وأهل مدين. وشعيب عليه السلام أرسل إلى تلك القرى، فقال سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، إما على الركب أو باركين مكانهم. ومن قال أنهم خسفت بهم الأرض فغابوا ليس هذا بظاهر القرآن. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الله عز وجل أعاد وصف هؤلاء القوم بوصفين فيه تكرير، والتكرير هنا لبيان فضاعة حال القوم، ما حل بالقوم، ففيه من التهويل شيء عظيم. وهكذا ما يرد في كتاب الله أحيانا يكون للتعظيم والتفخيم، وأحيانا يكون لبيان هول الواقعة فيفجع القارئ ويفزع حينئذ. وهكذا لو استقرأت كتاب الله الله عز وجل يقول في حق اليهود الذين يحرفون الكلم: فويل ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أعاد الويل في حق طائفة واحدة 3 مرات لبيان ما يحيق من فعل بهذا المنكر وينسب القول إلى الله بغير علم ليضل الناس. ولو تتبعت كتاب الله لوجدت كثيرا من هذه المعاني التي فيها التكرير لبيان التعظيم والفخامة، كما قالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فذكروا عن أنفسهم لبيان أنهم يقدسون الله ويعظمونه ما لا يعرفه بنو آدم. يقول سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. غني بالمكان على وزن رضي يرضى، غني يغنى بمعنى استغنى بالمكان، فكان فيه جميع قوام الحياة من عيش ورفاهية ورغد. فلما حل بهم ذاك الهول، الله عز وجل يقول: لو نظرت إلى المكان لتخيلت أنه لم يكن به أنيس ولا فرد من البشر. فمعنى ذلك أنها أصبحت خاوية، بين الله أنه أهلكهم جميعا إلا من نجا مع شعيب عليه السلام فخرج من تلك القرى. قال: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا جملة من مبتدأ وخبر، الموصول يحتاج إلى صلة، وجيء بالموصول لأجل أن يصل إلى وصف لو لم تأتي بالموصول لطال عليك الكلام. وإلا لو قلت: وقوم شعيب حل بهم كذا، لما عرفت السبب الذي من أجله حل بهم العذاب. لكن إذا قلت: الذين كذبوا شعيبا، تعرف أن سبب الخسران وسبب النقمة وما حل بهم هو التكذيب. تقول: الذي جاء أول الناس هو الذي حصل على الفائزة، والذي فعل كذا هو الذي يحصل له كذا. فتأتي بالموصول وصلته لبيان أن ما يترتب على ذلك هو السبب في حصول هذا الأمر. الله عز وجل لما قال: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لو جاء التعبير: الذين كذبوا شعيبا أهلكوا، الذين كذبوا شعيبا ماتوا، لما حصل وجه النكارة وبلاغة الهول الذي حل والنازل والمصائب التي حلت بهم، كما لو قلت: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. دل على أنهم كانوا يستمتعون بأمور عظيمة ومنافع ونعم أحلها الله لهم، فلما سلب ذلك ونزلت عليهم هذه النقمة وهذه الشدة، دل على أنها شدة ليست من صنع البشر، وشدة لا يستطيع أحدا أن ينزلها بقوم على تلك الكيفية. يبادوا جميعا ويكونون جثوما على الركب. لو كنت أحد من ينظر إلى هؤلاء القوم وهم صرعى لهالك المنظر من بشاعته وقباحته وشدة ما نزل بهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أعاد الموصول وصلته ليبين أن سبب ما حل بهم من العذاب هو التكذيب، وما حل بهم من الخسران فإنه ينحصر فيهم لا في غير لا ولم يمس غيرهم. وقوله سبحانه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، غير قولك الذين كذبوا شعيبا كانوا خاسرين. إذا قلت كانوا خاسرين يحتمل أن الخسارة جاءتهم ومست غيرهم، لكن إذا قلت كانوا هم الخاسرين أفاد انحصار الخسران فيهم ولم يتعدهم. فإذا قلت زيد هو الفائز غير قولك زيد الفائز، لأن المقام مقام حصر كلام أو صفة في إنسان، وتريد في نفس الوقت نفيها عن غيره. فلما قال سبحانه هؤلاء الذين توعدوا الأقوام بالخسارة هم الخاسرون، لم يخسر غيرهم، ودل على نجاة وفوز أصحاب شعيب عليه السلام والذين اتبعوا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كانوا هم الخاسرين أي أن الخسارة انحصرت فيهم، وهذا الضمير ضمير الفصل يؤتى به للتأكيد وللحصر. نعم، هذا لما قال سبحانه ذلك. اعلم أيها السامع الكريم أن الله عز وجل لما وصف ما حل بعقوبات على هؤلاء الأمم ليس مجرد قصص تاريخية لأجل أن تقرأها وتتسلى، إنما هو لبيان أن من فعل فعلهم حصل مثل ما يحصل لهم. وهذه عبر الله عز وجل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الهلاك هو خاص بالكفار، ويلحق العصاة من المؤمنين بقدر عصيانهم من نوع هذا الخزي والعذاب، فبقدر معصيتهم يحل بهم عذاب الله ونقمته. أما للكافرين والعياذ بالله فتلك خاتمتهم، وما أعد اللهم يوم القيامة أشد. وما كان للمؤمنين فهو تطهير لهم وإعادة لهم إلى الصواب. فإذا رأيت أنه يحل بأقوام مثل هذا النوع من العذاب فاعلم إنما الله عز وجل أراد بهم خيرا لينيبوا إليه ويعودوا إليه. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فاتعظوا أيها الناس، فإن كتاب الله عز وجل إنما جاء للتدبر ولأجل العمل بمقتضاه. فمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول أو تأوله بتأويلات لبيان أن هواه هو الصحيح أو ما سمعه من أقوام هو الصحيح، فإن عاقبته لا تخرج عن عاقبة هؤلاء. فليحذر المؤمن، نسأل الله السلامة والاستقامة. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وتولى عنهم، تولى بمعنى أعرض، والإعراض أنك تعطي المعرض عنه عرض إما جسمك أو عنقك. والتولي كما يكون بالبدن قد يكون بالقلب، تتولى يعني. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني أعرضوا بقلوبهم ولم يقبلوا القول. وقد يكون التولي الإدبار والرجوع أو البعد عنهم، لأن أصله النفور والبعد. فتولى عنهم أي خرج عنهم وابتعد بعد أن علم أن بوادر العذاب ستحل بهم. وهكذا شأن الأنبياء، فإن الله إذا أنزل بأقوامهم بعد دعاء الأنبياء عليهم فإنهم يخرجون. ولذا تقرأ في كتاب الله: فأنجيناه وأهله، فأنجيناه ومن معه، فأنجيناه في الفلك المشحون، أي أخرجناه من تلك القرية أو من تلك القرى. وتولى عنهم، أعرض عنهم، وقولك تولى إليهم أي ذهب إليهم. فالجار والمجرور بيّن أن التولي بمعنى الإعراض، والإعراض عنهم إما الخروج من القرية، لأنه يقال: ما من نبي نجاه الله من قومه إلا وارتحل عنهم مسكن في مكة، والله أعلم بصحة هذه الأقوال. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. هذا القول قاله نبي الله شعيب بعد أن أعرض عنهم محل بهم نقمة الله وعذابه، ورأى ذاك البأس أو سمع به، لأنه دعا قال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، بعد أن بين ومكث معهم دهرا طويلا يدعوهم ويعارضهم ويبين لهم سوء عاقبة ذلك وذكرهم بمصير غيرهم، فأبوا واستمروا على عنادهم وكفرهم وأذاهم، فدعا الله عز وجل بعد أن أذن الله له في الدعاء. لأن النبي، كل نبي لا يفتات على الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله في فعل شيء أو قوله. فتولى عنهم وقال: يا قوم، يا قوم نداء فيه لطف، وهذا النداء لأناس قد حلكوا وبادوا، فالخطاب والله أعلم لمن اتبع شعيبا من قومه، لأن هؤلاء لهم أنسباء وأقرباء في أولئك الكفرة، منهم من له أب وأخ وولد وزوج وغير ذلك، والمرء يضعف في بعض الأحيان، فلما يرى ما يحل بأقوامهم من نازلة قد يندهش وقد يصيبه بعض الخوار، إلا من ثبت الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن في وقعة بدر أو غيرها، قال: كنت أراك في القتال وأتحاشاك، أشوفك وتعرض لي، لكن قال: والله لو رأيتك لقتلتك، قال: أما أنا لو أبصرتك ما تركتك، لم أغادرك. هؤلاء حبوا الله ورسوله أكثر من حبهم لأنفسهم وأهليهم ووالديهم. فشعيب قال: لقد أبلغتكم رسالات ربي، لأنه كرر عليهم الرسالة سنين طويلة، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، نصح له ونصحه، وتعديته باللام أفصح، وهذه لغة القرآن، والنصيحة بمعنى أنك تبذل أقصى ما عندك من فكر ناضج بريء من خلل وعيب، وتقدمه للمنصوح له بقلب سليم. فقال: ونصحت لكم، أي أني بذلت جهدي في إبلاغ هذه الدعوة وتتبعتكم ليل نهار، فكيف هنا حرف استفهام وليس للتحسر كما يقوله كثير من متأخر المفسرين. الأنبياء إنما يغضبون لله ويحبون لله، أعرف بجلال الله وقدره، إنما كيف إنكار وتعجب. أتريدون مني أن أحزن أشد الحزن على من مات كافرا وأهلكه الله بكفره، هذا لا يكون. أما أن يأتي أديب ويأتي بعض من أوتي فصاحة في الكلم ويرى هذا السحر العجيب في ألفاظ كتاب الله عز وجل، فيتناسى حينئذ حال الأنبياء مع ربهم سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل، فيأنسون ويألفون ما عرفوه من طبيعة هذه اللغة وبلاغتها وفصاحتها، ويقولون أن شعيب خاطب نفسه ثم بعد ذلك رجع إلى نفسه قال كيف تحزن. لا، ليس هذا الكلام، هذا يقال في حق أديب شاعر عربي تكلم بكلام، فحلل ألفاظه بهذه المعاني. أما هؤلاء فإنهم يغضبون لله ويرضون لله وأرواحهم مع الله عز وجل، فمن عرف الله حق معرفته أنعم عليك وأكرمك، وأنه أرحم الناس بالناس وهو لطيف بهم، ومن رحمته العامة أنه بعث رسوله رحمة للعالمين، رحمة للكافر ورحمة للمسلم. رحمة للكافر يجاهد فيؤسر فيدخل الإسلام، ورحمة للكافر أنه يذل فيخضع ويدفع الجزية فلعله يسلم آخر الأمر، ورحمة للكافر أنه يقتل، ولو بقي على كفره لاشتد كفره ولقي من العذاب ما لقي. الله رحيم بعباده، يفرح بتوبة التائب ويعطف على عبده المؤمن، وإذا أخطأ تجاوز عنه مرة ومرة ومرة ثم يكتبها له سيئة واحدة، وإذا عمل حسنة ضاعفه له مضاعفة، وبعث له ملك يسدده، والله يتولى عباده المؤمنين. فمن عرف حق الله حق معرفة الله حق معرفته وقدره وأجله ما يقول هذا الكلام أن شعيب حدثته نفسه ثم بعد ذلك رجع، إنما هو يحدث قومه قد علم فيهم نوع من انكسار وضعف، فقال لقد أبلغتكم رسالات ربي، ولعل سؤالا وجه إليه، أو أن قومه الذين اتبعوه ناشدوه، أو رأى منهم مخايل الحنان والضعف والإقبال على هؤلاء الكفرة. قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين، كيف يحصل مني حزن. أسي يأسى بمعنى حزن أشد الحزن، والفرق بينهم أن حزن هنا شديد وهناك حزن معروف، الحزن أن تهمل هما لمستقبل. فقال كيف آسى، أصلها أأسى همزتين، والهمزتان إذا اجتمعتا أدغمت إحداهما في الأخرى وتنطق بالتسهيل أو بالإظهار، فكيف آسى على قوم كافرين، ليبين أن ما حل بهم هو كفرهم، فلا يكون حزن. وإذا قرأت في كتاب الله نهيه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فهذا معناه والله أعلم، لا تحزن على كفرهم ولا تحزن على غوايتهم، فإن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولذا إذا تتبعت فلا تحزن عليهم، أي لا تحزن عليهم من مكرهم وكيدهم واستمرارهم في الكفر، فإن الهداية فإنما عليك البلاغ، والله عز وجل يعلم من يصطفي من عباده فيودع في قلبه الإيمان، ويعلم من هو عات شديد العناد والإلحاد والكفر فيسلب الله عنه هدايته. قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وإلا كيف الأصل فيها أنها للتعجب واستفهام عن الحال، وأحيانا تأتي للاستبعاد والنفي، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، علمتم أن الله أوجدكم من عدم، وعلمتم كيف الإماتة مات قبلكم من مات، وعلمتم أنه سيحييكم، ثم مع ذلك تكفرون بالله وتجعلون له أندادا. هذا أمر عجب، أي لا يصح ذلك منكم على الإطلاق. وكذا هنا قال كيف آسى على قوم كافرين، لا أحزن عليهم، والمراد به قومه الذين اتبعوه أنهم كفرة، لا تحزن عليهم. ولذا لما جاء أبو بصير عاهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية أهل مكة حين كانوا على الكفر أن يرجع في عامه هذا ولا يدري